اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك الحسنى كل وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت قادر على كل شيء، يا من لا يعزب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهو عليم بكل شيء وغني عن كل شيء، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، يا مجيب الداعين يا محب الملحين يا مدير المستجيرين يا أمان الخائفين، ويا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن الفقراء البؤساء الضعفاء المساكين، نسألك مسألة الذليل ونبتهل إليك ابتهال الخائف المستجير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته وسالت لك عبرته، نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة أن تنزل على إخواننا في غزة رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اللهم أغث أهل غزة بغوثك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم أمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم احفظهم بما تحفظ به أولياءك وبما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وأحسن خلاصهم وفك أسرهم وأطعم جائعهم واسق ظامئهم واكس عاريهم وداوي مريضهم وتقبل شهيدهم وارحم ميتهم وكلهم عونا ومعينا ونصيرا ومجيرا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك بمن شايعهم من المنافقين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم من عجائب قدرتك ما لم نره في السابقين ولا اللاحقين، اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم، اللهم امسخهم قردة وخنازير، اللهم عليك بالمنافقين الذين ساعدوهم وأعانوهم وشايعوهم، اللهم من ساهم في قتل أولادنا فاقتل أولاده، اللهم من ساهم في تيتيم أولادنا فيتم أولاده، اللهم من أعان على هدم بيوت إخواننا فاهدم بيوته، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم إننا ندعوك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يكشف الستر، يا قديم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا كريم الصفح، يا عظيم البر، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطرين، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتطهر قلوبنا وتنفس كروبنا وتفرج همومنا وتقضي ديوننا وتبلغنا آمالنا وتختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ذا الأمر الرشيد ويا ذا الحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود. اللهم يا حي يا ستير كما سترتنا في الدنيا نسألك أن تسترنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا بين عبادك. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا سميع الدعاء اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن عبادك المسجونين. اللهم فرج عن عبادك المسجونين. اللهم فرج عن عبادك المسجونين ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك وأفض عليهم من خزائن جودك برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا حسن أخلاقنا وسع أرزاقنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وأحسن الختام يا علام. اللهم فرج عن المسلمين في سوريا وفرج عن المسلمين في ليبيا. اللهم فرج عن المسلمين في السودان. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم فرج عن المسلمين في إريتريا. اللهم فرج عن المسلمين في اليمن. اللهم كلهم ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى وبعد الذل عزة وبعد الخوف أمنا وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأخبرنا أنك حيي كريم تستحي إذا رفع إليك العبد يديه أن تردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيتك ورفعوا أكف الضراعة إليك وهم موقنون أنك السميع القريب المجيب. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم تجاوز عن سيئاتهم وضاعف حسناتهم، اللهم نور ظلمتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اغفر زلتهم، اللهم ضاعف حسنتهم، اللهم ارحم غربتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.